مستمعينا، أكيد فقرتنا الرياضية مكملين معكم أكيد، وضيوفي لليوم خلوني سوا رحب بالمدرب أدهم صقر وضيفتنا اليوم بطلة الجمهورية ماري علي والبطلة جودي مصطفى. أكيد حديثنا رح يكون عن بطولة الأشبال العربية الدولية اللي أقيمت مؤخرا في الأردن عن لعبة المبارزة. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ أدهم، جودي وماري نورتونا. هلا كنا هيك شوي بدردشة سريعة تحت الهواء عم نحكي، سنتين يمكن أستاذ أدهم مرقوا على لقاء كنا أجريناه فعلا، كانت ببداية لعبة المبارزة وكانوا نفس الضيوف نفس الصبايا كانوا ببدايتهم. اليوم احكي لنا هيك بهالسنتين ولو بإيجاز، شو اللي تغير، شو الجديد، شو الدعم يلي أخدتوا لهاللعبة؟ أول شيء بتشكركم على الاستضافة الحلوة. الشيء اللي تغير أكيد هو إصرار اللاعبين بعد بطولة الجمهورية وإصرار الأهل والإدارة اللي موجودة معنا، إحنا عم تشتغل معنا حتى وصلنا لهذا الإنجاز اللي هو بالبطولة العربية والدولية بالأردن، اللي قدروا لاعبين طرطوس حققوا مراكز متقدمة، ماري علي مركز ثاني بالبطولة العربية فضية، وبالبطولة الدولية مركز ثالث دولي، واللاعب جودي كمان نفس الشيء بطولة عربية مركز ثاني، بطولة الدولية مركز ثالث. حلو، يعني اليوم ما شاء الله البطلات عنا، صحيح صار لنا سنتين بس يعني كان في مسابرة، كان في اجتهاد، كان في حب للعبة خلاهم فعلا يكملوا بهي العزيمة مثل ما بيقولوا. الشيء اللي احنا عم نشتغل عليه صراحة من سنتين متابعينه مع الأهل اللي هو كان أهم شيء دور إلهم كمان، خصوصا إن كانوا تاسع يعني الصبايا والشباب اللي كانوا معنا، فخلانا نضطر نتابعهم بالبيت مع الأهل مع الهي حتى نقدر نضغط الوقت أو الحصص التدريبية لنوصل فيهم لهي المراحل المتقدمة، وإن شاء الله هلا هنن بالبداية يعني مثل بيقولوا بداية الحياة الرياضية تبعهم أو يعتبروا من البراعم بالمبارزة، وهي البطولة كانت أشبال، فإن شاء الله المستقبل قدامهم هي أشبال وناشئين وسيدات. قد ايش بده وقت لحتى يجتاز البطل أو اللاعب هاي المراحل؟ هي أكيد يعني كل لاعب عنده مراحل بيجتازها حتى يتقدم حتى يوصل للمراحل السيدات أو الرجال اللي بيكون هو بيكون فيها التوب أو بيكون فيها هي نتيجة العمل السنين اللي عم نشتغل عليها. نعم، خليني أسمع الصبايا اليوم وتدريب الصبايا. سنتين ماري وكنتوا لسه مبلشين يمكن جديد، سنتين من التدريب المتواصل، قد ايه حبك لهي اللعبة فعلا قدر يخليك تكملي سنتين من التدريب، سنتين من التمرين، تحسن واقع اللعبة، تحسن يعني الدعم لهي اللعبة؟ أكيد بعد ما جبنا مركز الكل رح يدعمنا أكتر. بعد ما جبتوا مركز قد ايه تعبتوا بهالسنتين لقدرتوا تحصلوا هذا المركز؟ هيدي أول مشاركة إليك بالبطولة العربية برا؟ أول مشاركة كانت صعبة شوي؟ هي ما كنا صعبة، ما كان في منافسة يعني كتير، بس إنه أنا سغب حالنا لهيك. هلا يعني الفوز هو هيك بيخلي الشعرات حلوين. جودي، يعني مثل ما عم نقول فعلا تم الدعم لكم لحتى تعطوا لهيدي اللعبة من قلبكم. هلا هو طبعا الشيء غير التعب اللي نحن تعبناه، بيكون في دائما دعم من المدربين ومعسكر قبل البطولة وهيك، فهذا الشيء بيزيد الثقة بالنفس أكثر. كان في معسكر؟ ايه كان في معسكر. هلا هيدي حلوة استاذ أدهم، وقت بيكون في معسكرات بيكون في خبرة، بيكون في يعني بيشوفوا خبرات أشخاص تانين برا سوريا، بيصير في عندهم نوع من المهارة الزايدة نوعا ما. هيدي أول دورة بتطلعوا له أو أول معسكر بتطلعوا له بلعبة المبارزة؟ هلا هن صراحة يعني اللاعبين اللي هون بطرطوس هي أول مرة بالنسبة لهم، كان كمعسكر داخلي وبطولة خارجية. في لاعبين عنا بالمنتخب السوري اللي كنا ندربهم كان في عندهم خبرة أكتر، بس إن هي بدايتهم إن شاء الله، ويعني بتعرف الوضع اللي مر على سوريا. أنت عدد اللاعبين اليوم بلعبة المبارزة؟ يعني في بسوريا تقريبا شي 200-250 لاعب. وبطرطوس؟ بطرطوس يعني بحدود 40 لاعب. 40 استاذ أدهم ولا أخف شو؟ لا 40 لاعب، وكانت آخر بطولة جمهورية كانت بدير عطية، تقريبا في حدود 20 مركز جابوا طرطوس بالبطولة البراعم وبطولة الأشبال. ماري اليوم يعني ضمن هالبطولة كان في هيك حركات تقنيات جديدة عليك باعتبار يعني حتى المشاركة لأول مرة، كنت تحسي إنه في شيء هنن سابقينكم فيه يعني كتدريب كتقنية كحركات يعني كانوا سابقين إنه عندي كان قوت كانوا مجربين قبل يعني كانوا هيك عندي الدافع يعني الخبرة اللي هي موجودة عند اللاعبين كانوا قاعدين إياها كانت أول مرة. هذا لمين بيرجع؟ للمدرب وأكيد الأستاذ أدهم ولا للاعب؟ أول مرة أكيد رح أحس بالخوف أول بطولة برا لهيك. جودي حسيتي بهذا الإحساس اللي عم تحكي عليه ماري إنه شيء جديد بشيء غريب شيء إنه فعلا هي خطوة نحو الأمام للأفضل، حسيتي بهذه الرهبة؟ حسيتي إنه هن فعلا بيمتلكوا خبرات أقوى ولا لا؟ نحن فعلا هلا هن إنه كأول شيء بالبطولة طبعا إنه الواحد رح يخاف لأنه هيك إنه بطولة خارجية وإنه أسهل واحد معنه متعود وهيك، بس إنه طبعا إنه بالإضافة للتدريب ودعم الأستاذ بيكتسب الواحد قوة القلب أكتر يعني طب بيكون في فضل للاعب إنه يكتسب الخبرة مع اللاعبين تانيين وبالإضافة للأستاذ والحركات اللي بعلمناها هو ضل فضل إله بالتقنيات كمان. أستاذ أدهم من خلال هالبطولة طالبتوا المعنيين فعلا يعني تحسين اللعبة شوي تحسين واقعها شوي؟ هلأ هو نحن أول ما بلشنا بتذكر من أول ما بلشت اللعبة تقريبا كانت إمكانياتها جدا محدودة صحيح، وكان يعني نوعا ما الصبايا يعني لبين ما يعني تعودوا على مسكة السيف المبارزة اللباس يلي أنا بتذكر الصبايا باللقاء قالوا لي تلبكنا كان في عنا بطولة بالشام ومع هذا وكله أحرزنا مركز بس تلبكنا لبين ما تعودنا على حملة السيف لأنه ما كان في بطرطوس سيوف مبارزة وكان اللباس يعني لبين ما أخذنا تعودنا عليهم بهيدي الساعات ما قبل البطولة ومع هذا وكله حققنا اليوم. شو وين أنتوا وشو تقدم لكم؟ كم لباس كم سيف؟ هو الصراحة بس شغلة في يعني احنا اجتهاد شخصي خبرتك من أول شيء في يعني الخطة اللي كانت موجودة بيني وبين دكتور ألفت والاتحاد الرياضي والفرع طرطوس كان موجود إنه بالأساس إحنا طبعا أول شيء أهم إنشاء اللاعبين مع الحكام مع الكادر التدريبي اللي راح مساعد معنا هلا في إحنا معنا حسن عيسى هو مدرب مبارزة في أنس عباس كمان حكم مبارزة صار يعني إحنا بدايتنا ما كان أنت بيناتك ما كان في غير أنت أستاذ ما كان في وقت غير أنا عم اشتغل بالمبارزة هلا صار مثل ما بقول يعني الشغل على الكل صار أفضل وصار في صعب يعني أكتر يكون العمل متتابع مع أشخاص عم نشتغل معهم. هلأ المعوقات القديمة صراحة هي في نقول جاوزناها بعد بخمس ست شهور من هاي خصوصا بعد رجعت الدكتورة ألفت على الاتحاد المبارزة يعني عطى دعم للعبتنا أكثر وأكيد الأستاذ عماد كون عضو اتحاد المكتب هاي متابعته مع الاتحاد الرياضي قدرنا نتخلص من هالمعوقات هاي. اللعبات هو صراحة نحن يعني من أول السنة عم نحاول نشتغل على المشاركات الخارجية. نعم. مشاركات الخارجية بتعرفي نحن الوضع اللي في البلد والهي الموافقات الأمنية اللي عم نتعرض لها من برا من الأردن صعب يعني نحن ضلينا لآخر يومين حتى قدرنا أخذنا الموافقة الأمنية. ما كان في يعني قرار نهائي بالمشاركة. لا قبل بيومين من البطولة فيعني صراحة منهم هن فقدوا الأمل إنه نشارك بس نحن مضطرين لأنه تعبنا وتعب هاللاعبين ما حبينا يروح على الفاضي قوم شغل وتتابع هاي بتعرفي الرياضة بدها تتابع لأنه إذا كان واحد عطل شهر أو شهرين بيأثر على أدائه خصوصا وقت يلعب بطولات خارجيه لان البطولات الخارجيه الناس اللي برا هي عم تشتغل وعم تحضر وعم تنتج عندها كل الامكانيات وجاهزه هي مستمره بالتدريب يعني بتروح على الصبايا يلي عم يروح من وقت تدريبهم وعم يروح من تحضيرهم وهيدي لبكت ما قبل السفر كمان بتعطي نوع حاله من التوتر بتاثر. جودي اليوم من خلال تدريبكم هيدي اول مشاركه كمان لك اول مشاركه عربيه بحكي لي أكتر يعني كيف كانت يعني المبارزة كيف كان خصمك اللحظات فعلا اللي عشتيها ضمن البطولة هلا هي مثل انه نحن اول شيء منبلش بيكون في مثل مجموعات فالواحد انه اكيد رح تكون انه في رهبه انه اول لعبه وهيك وبيخاف الواحد يروح على نقاط فانه اول شيء بتكون لعبه إنه مثل تجربة يعني، بعدين الواحد بيكتسب ثقة أكتر لبينما يصير يجرب حركات أكتر، بيكون دائما الأستاذ إنه معنا وبقلنا كمان شو بدنا نشتغل وهيك، فإنه الواحد بصير عنده إنه قوة قلب أكتر، بيجي على اللعب اللي بعده بصير إنه ما عاد يخاف يجرب، إنه ما عاد في شيء يخسر. طب يعني آخر خصم، آخر جولة كانت صعبة؟ كانت حسيت الخصم كتير صعب بيلك، كان في عنده حركات يعني مثل ما بيقولوا يباغت بحركات انت مثلا؟ مباغتي كانت من طرفين يعني، بس بتصير الشغلة مين انه بيكون انه حظه افضل بالله يعني، بتكون مثلا نقاط الي نقاط الي، فحسب انه مين بتسبق. هي تمرين أكثر. استاذ ادهب مولا ممكن يلعب الحظ دور هو شوفي صراحة يعني اللاعبين اللي هون نحن موجودين واللي عم نشتغل عليهم نحن نقص الخبرة، لأنه كانت خساراتنا يعني بالنهائيات كانت هي جودي خسرت 9-10 بالنهائية، وماري خسرت كمان يمكن 10-8 مع اللي أخذت أول على البطولة. يعني الخبرة هاي بدها وقت تدريبي أو بدها مشاركات خارجية حتى أو احتكاك، فينا نقول حتى تصير عندها الثقة والخبرة حتى تلعب مع كل اللاعبين اللي هن تفاجأوا إنه فكروا حالهم إنه يعني هن بعيدين عن مستواهم أو شيء، بالفعل هن مستوى متقارب بيناتهم، وإن شاء الله نقدر نأمن له المعسكرات الخارجية والاحتكاك الخارجي حتى الثقة بالنفس. هلأ في إن شاء الله بعد ما جابوا مراكز في فكرة أنه يعني تتأول المعسكرات الخارجية والمشاركات؟ والله إن شاء الله نحن موعودين في معسكر على الجزائر للاعبين المنتخب اللي حققوا نتائج بالبطولة العربية هاي، إن شاء الله تمرين. وعندنا تحضير هلا للبطولة الآسيوية تحت 23 بالفلبين بالشام كمان. احنا بدنا مشاركات عربية بس شوي شوي استاذ ادهم. ممكن ماري قبل ما نطلع للفاصل انا حابة كمان اسمع منك كيف هيك يعني مثل ما بيقولوا النزال الاخير الخصم بالجولة الاخيرة، يعني احكي لنا هيك عن يعني لحظات فعلا اللي خسرت فيها 10-8 اللي بيسعش انه فرق نقطتين، انه ما كان في فرق منيح بيناتنا. حسيتي أقوى منك أشطر منك بالحركات؟ هو أنا كان عندي خوف، ما كنت خوف متلبكة أكتر. إيه متلبكة أكتر، ما كنت أهجم. هذا اللي خلى هو شوفي ما اسمه خوف بالتدريب، هو ما اسمه خوف، اسمه قلة الخبرة والثقة، عرفتي كيف يعني؟ هلا هو هذا هون دوركم أنتوا تعززوا هذا الموضوع. يعني كانت قلة الخبرة اللاعب أو قلة الاحتكاكات الخارجية هي بفسر اللاعب إنه خوف أو شيء، ما بيقدر يعطي اللي هو متدرب عليه، خصوصا انه هذه اول مشاركه. هذا الشيء بيروح مع التمرين مع البطولات الخارجيه او ما تلعب مع لاعب. يلا بعد اول خساره بتاخذ ان شاء الله بعدين. لا هي حتى نفس اللعبه قلت لك ايدها نفس اللعبه لعبت معه واخر شيء تعادلوا 4-4 بعد منه اخذت خلص رجعت حقه. يلا الله يعطيكم العافيه وان شاء الله دائما نشوف اسمكم لامع بترتوصوا على مستوى العالم. فاصل صغير بنرجع بنكمل معكم. يا عالم رد حبيبي ما شفتو ضيع بالليل عيوني وعيوني ضيعوا وحياة اللي بتحبو يعرف هو اسألو إنه ما عندي غيره قلبي فترحمو أكيد مكملين مع أبطال طرطوس لليوم مع مدربنا أدهم صقر وبطلة الجمهورية ماري علي والبطلة جودي مصطفى. مكملين بحديثنا عن لعبة المبارزة. أستاذ أدهم، ولو كان صفيان الوقت قليل، اللباس اللي بيمتلكه أبطالنا اليوم، يعني كم سيف للمبارزة، كم لباس عنا اليوم لهذه اللعبة، جاهز للتمرين؟ أنا قصدي لا، احنا بدنا اذا بدنا نقيسها على مستوى اللاعبين اللي عم نعم. يلعبوا برا، وهي اكيد نحن يعني فيك تقولي المعدات اللي عندنا موجودين كله ما بيعادل لاعبين برا، يعني التجهيزات اللي عندنا بتعادل لاعبين برا، بس يعني كل لاعب عم يتحضر برا عنده 7-8 سيوف له جاهزين. كيف عم تمرنوا؟ هلا نحن مثل ما عم اقول لك يعني في اجتهاد من الداعمين للعبه، عم نحاول نضبط أمورنا من السيوف من معدات، هاي الأمور تمام الحمد لله. كنت تتدربوا بشي خشبي اليوم؟ شو لا هلا أكيد هاي المرحلة طورنا شوي، أكيد لو ما عديناها ما كنا وصلنا لهي النتيجة اللي هلا هي. طبعا نحن الناس بتقيسها على مستوى سوريا، هلا هي لعبة المبارزة هي اللي من أقدم الألعاب الأولمبية، يعني هي بلشت أول لعبة أولمبية، فهي برا منتشرة أكتر، يعني وتقيسي أي نجاح بدك تقيسي على مستوى خارجي مو داخلي. نعم. هلا يمكن أنا اليوم عم نرجع نعيد الحديث لأنه كان ببدايته وكتير يعني وقت أثر فيني النقاط اللي حكيناها ظلت شوي ببالي، مشان هيك بحب أطمن إنه اليوم تحسن، ظل بقول بتحسن. وهلا الأسماء اللي استمرت معنا ماري وجودي اليوم، الأسماء اللي فعلا بتحس إن شاء الله راح تجيب مراكز وترفع اسم طرطوس بلعبة المبارزة، مين غير جودي وماري؟ هلا نحن في عنا اسماء يعني موجوده وعم تتحضر باعمار وفئات صغيره، هلا منهم ادم مسوف اللي كان معنا بالبطوله العربيه والدوليه، جاب كمان جاب برونزيه عربيه ودوليه كمان. وفي كانت بطوله جمهوريه من شهر ونص بدير عطيه، كان في ابطال جمهوريه منهم مريم عبد القادر، منهم حسن عيسى، منهم ميليا سلوم، جودي وطفي، في كتير اسماء يعني في ابطال وعم تتجهز. طبعا نحن عم نمشي كنا نقول لك يعني عم نمشي بخطه متبعه للاعبين الكل حتى نوصل المنتخب، ويعني أكبر عدد من اللاعبين طرطوس للمنتخب، واللي هو كان بآخر بطولة عربية كان 3 لاعبين من طرطوس بالمنتخب من أصل 6 مع المدرب. هلأ معلي أسأل، يعني جودي اليوم لسه وين عم تدربوا، بنفس الصالة الرياضية ولا خصصوا لكم الصالة؟ عذريني من الجواب. هذا نحكي بعد هلا. ما وين عم تتدربوا هيدا السؤال؟ بعد ما نفس المكان عم نتدرب. وين؟ صالة رياضية. ما خصصوا لكم صالة؟ خصص صالة، من جديد خصصوا لنا صالة والحمد لله الأمور تمام. إن شاء الله بين قوسين مثل ما بيقولوا. كم ساعة عم تتدربي يا جودي على لعبة المبارزة؟ بس ما بعرف إذا بيصح لكم لباس يعني على هو الوقت، يمكن ساعتين عم تتدربي كل يوم كل إيمات؟ تقريبا ساعتين كل يوم. كل يوم ساعتين. طيب عم نكسف لانه كان في بطوله ممتاز. عم تكسفوا كمان بنفس التوقيت، بتكون ماري وجودي بنفس التوقيت التدريب كل الفريق. طيب هون استاذ ادهم، يعني عم يدرب الكل هون، كيف ساعتين بتلحق تدرب باعتبار ما في عنا تجهيزات، ما في عنا معدات؟ ويمكن اكيد مرقت فتره كان في تقنين، ما بعرف اذا لسه التقنين موجود بالصاله الرياضيه، بتنقطع الكهرباء مساء، ما بعرف اذا لسه هلا الوضع، ان شاء الله الوضع تحسن كهرباء بالكهرباء، بس قلنا انت بدنا من عندك الخبر. لا الامور افضل اكيد، احنا قدرنا عم نشتغل على البطاريه الكهرباء، هي حاولنا نتخطى هالموضوع اكيد. في لاعبين موجودين معنا كمان، نحن مش ما نذكرهم كمان، اللاعبين انظلموا بالآخر بطولة صارت بطولة الجمهورية اللي هني كانوا أبطال، عدنان فارس وإبراهيم ديب كانوا مقواعد بالبطولة الجمهورية، وصار شوية إشكال مشان اختياره للمنتخب، وإن شاء الله الأيام اللي جاي بيكونوا ضمن المنتخب، وهني ما بيقولوا عن زملائهم اللي هني موجودين هلأ بالمنتخب اللي عم يلعبوا منتخب الممارسة. يمكن أنت كنا عم نحكي إنه ماري بطلة الجمهورية معها فضية البطولة العربية وبرونزية الدولية، شرح لي عن مشاركات ماري أكثر. لا ماري هي كانت من المميزين بالمنتخب، واللي هي كانت أميز واحدة بالمنتخب بطرطوس، لأنه هي الوحيدة اللي حققت ميداليتين برونزية فردية، وهي اللي كانت تابع. نحن الفرقي نحن عنا بتابع اللاعب، بتابع عن عن زميله الثاني، فهي كانت هي التابعة وهي اللي كانت تجيب نقاط للفريق يظل محافظ على الصدارة تبعه. وهي إن شاء الله متمنى لها مستقبل منيح كونها هي بداية يعني أشبال، وإن شاء الله الأيام اللي جاي نقدر مثل ما بيقولوا نحن اللي كان يعني هذا الشيء اللي زعلنا عليه صراحة. نحن فزنا على السعودية وفزنا على لبنان وفزنا على الأردن، ما بتعرف قديش بتخيل الواحد وقت يكون خصوصا بهالأزمة اللي نحن عايشينها، يعني وقت ترفع العلم السوري قدام هيك دول، وكان دول هي في دول كانت يعني بتعرف شو السياسة، هي ونفصل السياسي على الرياضة، بس شيء كنا نحسه بالصالة انه في شيء تحيز واضح مثلا للدول التانية. يعني نحن كتير تعرضنا للظلم بالبطولة انه الدول اللي موجودة، يعني لو كنا نوصل اللعبة على الأردن كان يصير في تحيز تحكيمي، خصوصا مثلا وقت اللعبة مع السعودية كان في أكثر من الوفد السعودي يكون 40 واحد ونحن نكون 6 لاعبين من ضمن الوفد، وتقدري تفوزي على فريق اللي هو عنده مدربين وعنده كادر متكامل، يعني يقول لك مو 5 لاعبين 40 لاعب مع 6-7 مدربين. هذا الشيء يعني نحن خصوصا بهالوضع هذا نعتبره إنجاز للمبارزة. بس ماري قبل ما يعني نختم يا صفيان عمي خبر ما يدوب دقيقتين، شعورك وقت اللي فعلا وقفتي على المنصة دولية أو عم يسلموكي جائزتك وسمعتي النشيد العربي السوري، هيدي اللحظات بتمنى اسمع منك عن هيدي اللحظة فعلا اللي عشتيها بالتحديد. هو كان شعور حلو انه حط علم علي يلف وطلع توج، يعني شعور ترفعي علم بلادك خصوصا على اللي كان هيك تحس هيك كان ضدي او شيء، كان شعور كتير حلو. على كل الاحوال الله يوفقكم يا رب، ونحن بنتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى كمان يكون لنا لقاء تاني معكم بتحضيراتكم الجايه والقادمه. بدي اشكرك المدرب ادهم صقر، وبدي اشكر اكيد بطلاتنا لليوم ماري علي وجودي مصطفى، وان شاء الله بنشوفكم باعلى المستويات بلعبه المبارزه. نورتوني. شكرا لك استاذ مهر. اهلا وسهلا فيكم. هلا يا ماري، هلا يا جودي، والتوفيق يا رب. تسلم لنا. ولا مره كنا سوا، ولا مره جمعنا الهوى، ولا مره